وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدار في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا أمر مهم كذلك، كما أنه يسألهم ويمتحنهم عن فهمهم وضبطهم، كذلك يأمر الطلاب أن يتزامل بعضهم مع بعض. هذا الأصل، إن كان للمعلم كلمة مسموعة فيأمر هذا أن يجلس مع الآخر من أجل أن يتدارس العلم، لأن العلم إذا لم يتدارس زال، لا فائدة منه. تحضر وتحضر والدروس تتكاثر والمحفوظات تزداد، إذا لم يكن مدارسة حينئذ تزول هذه المحفوظات. ومهما حاول الطالب أنه يتقن وحده دون أن يكون ثم من يراجع معه، حينئذ لن يكون له نجاح البتة، إلا إذا على ما ذكرناه سابقا أنه إذا لم يجد، وهذا الأحسن تركه الآن في هذا الزمن لأن ثم مشغلة من جهة الطلاب، حينئذ هو يستحضر كأنه يشرح الدرس فيشرحه، هذا نراه أحسن فيه في هذا الزمان. لكن إذا وجد من يناقشه باعتبار تصحيح الفهوم فهو حسن، وهو حسن. أما إذا كان مجرد سرد المعلومات وذكر المحفوظات فهذا يستطيع مع نفسه أن يجلس ويشرح، لا بأس به، يجعل له وسادة ويشرح لها أو يتكلم هكذا كأنه يستحضر ماذا؟ يستحضر طلابا أو طالبا فيدرسه، يتعلم التدريس حينئذ، لأن التدريس يكون ماذا؟ يكون ملكة، قد يكون هبة هكذا، وهذا قليل جدا، لكن يكون ملكة باعتبار ماذا؟ الممارسة، لأن الممارسة هي التي تنمي في الطالب الملكات، سواء كان في باب علوم الآلات أو كان في المقاصد أو كان في أساليب التدريس، فإن التدريس له أسلوب معروف عند العلم، ولذلك قسموا أهل العلم باعتبارين، منهم من إذا ألف أفاد وأجاد وقد يدرس ولا يفيد، ومنهم من يعكس، ومنهم من يجمع بين الأمرين، ومنهم من ينتفي عنده الأمران. تدريس هذه صفة بمعنى أنها ملكة، وكذلك التأليف ملكة، الذي يمارس التأليف قد يمارس التأليف ولا يمارس التدريس فيحسن حينئذ في التأليف ولا يحسن في التدريس، والعكس كذلك، وهذا موجود قديما وحديثا، وقل من جمع بين الأمرين، لأن كل منهما يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى ملكة. إذن ينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة فيه في الدروس، بمعنى أن يرافق بعضهم بعضا من أجل تصحيح العلوم الفهوم وضبطها، ومن أجل ضبط المحفوظات. قال: وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم. هذا كذلك حسن، ولما تركه كثير من الطلاب حينئذ وقعوا فيما وقعوا فيه من تضيع كثير من العلوم، بمعنى أن الدرس الأصل بالطالب أنه يذاكره بعد مباشرة، لا يتركه إلى اليوم الثاني، لأنه إذا تركه اليوم الثاني ذهبت المعلومات، ذهبت الفهوم المتعلقة بالجمل ومتعلقة بالمسائل ومتعلقة بالأدلة. لكن من أحسن ما يتقن به فائدة الدرس أنه بعد الدرس مباشرة، إما أن يلخص وإما أن يقرأ شرحا وإما أن يدارس شخصا وإما أن يسمع مرة أخرى إلى آخره، ولا بد مباشرة بعد الدرس. أما إذا صار مؤجلا حينئذ قد تذهب الفهوم ويبقى الرسوم فقط التي هي الألفاظ، وأما الفهوم هذه لا تنضبط إلا بعد الدرس مباشرة. وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينه، إذن يتدارسون العلم ولا بد من مزاملة ولا بد من مدارسة. علل ذلك بقوله: ليثبت في أذهانهم. يثبت في أذهانهم، إذن سبب المدارسة مباشرة بعد الدرس أنه مما يعين على تثبيت المعلومات في الذهن، لأنه لو أراد طالب العلم أنه يحفظ كل شيء لن يستطيع، لو ظن أن العلم لابد أن يحفظ كل كلمة وكل جملة وكل صفحة يقرأها، هذا سيبقى عمره كله في مجلدين وثلاث لو أراد أن يبقى هكذا. لكن من العلم ما هو فهم ثم يعبر هو بنفسه بألفاظه، ولذلك إذا أتقن علم لسان العرب وأحسن الفهم الصحيح هو يستطيع أن ينشئ الكلام كما كان العلم قديما، فينشئ الكلام هكذا إنشاء، لأن الفهم عنده صحيح واللسان عنده مستقيم، حينئذ جمع بين الأمرين. لكن الذي يكون مفرطا في أحد النوعين يبقى عنده إشكالات. قال: ليثبت في أذهانه، إذن تثبيت الفهوم هذا أصل، لأن المراد من الألفاظ ما هو؟ معاني. الألفاظ ليست مقصودة لذاتها، الألفاظ ليست مقصودة لذاتها، وهذه المتون التي تدرس كذلك هي طريق ووسيلة إلى إتقان علمه، إذن الفهم هو أصلا، والحفظ فرع، وإذا جعل الطالب الحفظ أصلا والفهم فرعا اختلط عليه العلم. وليس المراد أنه هنا لا يهتم بالحفظ، لا، لابد الذي لا يحفظ لن يكون طالب علم، لا علم إلا بحفظه، لكن ينبغي أن يعرف ما المقصود بالحفظ، ما المراد به. الحفظ ليس مقصودا لذاته، لأنك تكرر ألفاظا كذلك، يعني الذي يحفظ قول ألفية بن مالك مثلا ولا يفهمها فهما جيدا، أو فهم كثيرا منها لكن لا يستطيع أن يطبق ولا أن يعرف، ما الفائدة؟ أتعب نفسه، لأنه قد القرآن ممكن يؤجر على كل حرف، لكن هذه هل يؤجر على كل حرف؟ جاوبه لا. حينئذ إذا جمع مع الفهم والتطبيق والممارسة وكون عنده ملكة، حينئذ استفاد من الألفية، أما إذا لم يكن كذلك فلن يستفيد، ما الفائدة؟ فحفظ الألفاظ لا شك أنه مهم، ولن يكون طالب علم إلا بحفظ المتون، لكن ينبغي أن يقرن مع هذا ماذا؟ أنها ليست هي المقصودة لذاتها، بل الفهوم هي المقصودة ابتداء، وهذه الألفاظ التي جعلت في المنثورات والمنظومات إنما هي وسيلة. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: الحفظ الفهم، الحفظ مع كونه هو من الحفاظ من كبار الحفاظ، الحفظ الفهم، إذن هو المقصود. إذا كان الدرس يدارس بعد الدرس مباشرة حينئذ يستقر الفهم، وهذا هو المقصود، ثم بعد ذلك يأتي حفظه للألفاظ. ولذلك قال هنا: وبإعادة الشرح، يعني ينبغي أن يأمر الطالب بإعادة الشرح مرة ثانية بعد فراغه فيما بينهم. ولذلك جرب درسا واحدا فقط، أحضر درسا، لسيما إذا كان فيما يتعلق بمتون علمية، ليس كهذا الكتاب إنما متون علمية، وأعد الدرس مرة أو مرتين وثلاثا، ثم انظر فيه في الفائدة، ستجد فائدة يعني تندم على الأيام التي مرت وأنك لم تصنع ذلك. لماذا؟ لأنك تشعر أنك الطالب إذا شعر أنه قد فهم وحفظ هذا يزيد نشاطا، الهمة عنده تعلو، إذا حفظ كتابا وشعر من نفسه أنه فهمه على وجهه حينئذ يزداد همة والنشاط عنده يزداد، هذا الأصل. وإذا علم من نفسه أنه هكذا يعني ماشي لا يحفظ جيدا ولا يفهم جيدا، حينئذ تبقى أن الهمة ساقطة وضعيفة ويبقى سيره ضعيفا. لذلك تجد كثير من طلبة العلم في سيره وطريقته ومنهجه فيه ضعف، فيه خور، فيه كسل، والسبب هو ما يعلمه من نفسه، وإن كان يظن قد حفظ وحفظ إلى آخره، لكن هذه مجرد أسماء، أما حقائق حينئذ ينظر فيها باعتبار الفهوم واعتبار التنزيل. قالوا: بإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينه مرة، وإن زاد مرتين أو ثلاثا كلما زاد حينئذ كان حسنا. ولذلك التدريس حتى بالتجربة كلما أعاد مسألة، لا ينبغي المعلم كذلك، هذا للمعلم تهيئة للطلاب، المعلم لا ينبغي أنه يمل من تكرار مسألة بل يكررها، لأن كلما كررها ولو كان بذاته، ولو أخذ درسا كاملا في مسألة وأعادها مرة ثانية في مناسبة أخرى ومرة ثالثة ورابعة وخامسة، كلما أعادها ازداد لها فهما، الأمر طبيعي، ازداد لها فهما ورسخت المسألة أحيانا حتى بحروفها بألفاظها وتبقى به في الذهن، هذا جربه بالتدريس وتجده. قال: ليثبت في أذهانهم، اللام للتعليل، فيستقر حينئذ ويرسخ في أفهامهم، الذهن والفهم بمعنى واحد، وحينئذ حصل الرسوخ، وهذا علمنا الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم. جعل المصنفون ما يتعلق بفهم الدرس من علامات الرسوخ، حينئذ كلما رسخ عنده درس وازداد شعر بنفسه أنه قد حصل شيئا من العلم. ولذلك قد يشتكي بعض طلبة العلم أنه يمر عليه الشهر والشهران والثلاث ونصف السنة بل والسنة ويشعر أنه ما تقدم في العلم. كيف ما تقدم في العلم؟ هذه طامة كبرى، مصيبة عظمى. يحضر في الأسبوع قد يكون درسين أو ثلاثا أو أربعا، ويلازم الكتب ويقرأ أحيانا ويحفظ، ثم تأتي نتيجة عند المحاسبة في نهاية السنة إن كان عنده محاولة ليست بسنة، حينئذ لا يجد شيئا مستقرا عنده لا بالمحفوظات ولا بالفهم، يقول هذا خلل. والأصل طالب العلم إذا انتهى مثلا من الأجرمية أن يكون مستعدا لتدريسها حفظا وفهما، إذا انتهى من الورقات لسيما المتون الصغيرة هذه التي تكون مفاتيح، إذا انتهى منها الأصل أن يكون مستعدا لتدريسها، هذا الأصل، ومدارستها وأن يحكيها ويذكرها لغيره، هذا الأصل. وأن تكون المسائل المهمة فيها مستحضرها بأدلته، هذا الأصل. إذا لم يكن كذلك فلابد أن يرجع، إذا لم يكن كذلك لابد أن يرجع، حينئذ لابد أن يحصل من جديد. وكم من طالب علم يبدأ من جديد لكونه قد أخطأ في الطريق. ولذلك قلنا مرارا أن العلم عموما بآلاته ومقاصده سهل صعب. كيف سهل صعب؟ يعني هو إذا أراده هكذا مبعثرا وأراد أن يجمع جميع الفنون صعب عليه وكثرت عليه المسائل، لكن إذا رتب نفسه وجدول نفسه وعرف كيف يسير هو، ليست القضية الدروس التي يحضر، هذه أمرها سهل، لأنه يستطيع أن يحضر 20 درسا ويستطيع أن يجمع بينها، لكن يبقى ماذا؟ تبقى قضية جدوليته مع نفسه، متى يقرأ، متى يحفظ، ما الذي يحفظه، ما الذي يفهمه، متى يدارس، متى لا يدارس، من إلى آخره. هذه المنهجية التي تكون مع الذات، صح التعبير عنها، منهجية ذاتية تتعلق به بالشخص. حينئذ هذه سيذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا يتعلق بها في الباب الثالث. لكن أعظم ما يعين ليست هي القضية متعلقة به بذات المتون ولا بالمعلم ولا بعدد المتون ولا بعدد العلوم، وإنما النظر يكون باعتبار ذاته هو، من أجل أن يجهز نفسه ويطيب هذه الأرض، من أجل أنه يغرز فيها العلم. قال: ليثبت أو ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم. ولأنه يعني هذه المذاكرة يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق، يعني يحصل عنده شيء من الهمة، من أجل أنه تعلم هذه المسألة وراد أن يحققها، حينئذ لابد أن يبحث بما يناسبه، إن كان مبتدئا، إن كان متوسطا، إن كان منتهيا. وكل بحث وكل نظر في الكتب يكون باعتبار الشخص الذاتي. فالطالب علم الذي هو متوسط ولا يبحث أبدا ولا مسألة، هذا يكون عنده شيء من الخلل. ولذلك يحسن به بطالب العلم ألا يسأل، يعني ننصح الطلاب ألا تسألوا، يعني ونرجو إخلاص النية في هذه النصيحة لأن نتعبنا بكثرة الأسئلة. إذا ورد السؤال ابحث أنت، ابحث وستجد ماذا؟ ستجد فائدتين. الفائدة الأولى أنك ستجد الجواب إن شاء الله تعالى، ثانيا ستستفيد أولا مضان هذه المسألة، أين وجدتها، أين ذكرها، لسيما إذا كان البحث في كتب ابن تيمية مثلا أو ابن القيم أو نحو ذلك. لا تبحث بالشاملة ولا هذه الأشياء، لا، هذه تفسدك ولا تعلمك، إنما النظر يكون به بفتح الكتب وتنظر فيها وترجع. قد تستعين لا بأس بمعرفة المضان ثم ترجع إلى الأصول فتقرأه، هذا لا بأس به، أما الاعتماد على هذه الشاملة ونحوها في قراءة البحث كامل، قل هذا يسبب ضعفا للطالب. إذن يحثهم على استعمال الفكر بالمدارسة، ينمو الذهن وتثبت المسائل، ثم يحثهم على استعمال الفكر، يعني يحرك ذهنه، لأنه إذا أخذ المسائل دائما حفظا وفهما باعتبار شيخه دون أن يكرر وقع في تبلد. قالوا: مؤاخذة النفس به بطلب التحقيق. إذن هذا الأدب السابع يتعلق به بالشيخ وامتحان الطلاب بما ذكر بطرح المسائل، وكذلك بأمرهم بالتعاون على ضبط الدرس بما ذكره رحمه الله تعالى.